والمساكين وابن السبيل. وأما الأربعة أقسام الباقية من الغنيمة فإنها توزع بين الغانمين المحاربين، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعطي يعني الأسهم بالتساوي، ويعطي من يقاتل راجلا سهم، ومن يقاتل على فرسه يعطي الفرس سهم وللراجل سهم، وحين كان يعطي الفرس سهم يعني سهمين والراجل سهم واحد. قال جل وعلا: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يعني اعلموا هذا، طبعا التزموه ونفذوه، وبين هذا أن هذا شرط في إيمانهم. فقال: إن كنتم، الشرطية، إن كنتم آمنتم بالله أي فافعلوا هذا. وما أنزلنا على عبدنا، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر، سماه الله تبارك وتعالى فرقانا لأن الله تبارك وتعالى فرق به بين الحق والباطل، فأحق الحق، جعل الحق ظاهرا لكل ذي عين، وجعل الباطل باطلا كما قال الله فيه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فنصر الله تبارك وتعالى للفئة القليلة على هذه الفئة الكثيرة، هذه برهان، برهان، لأن هذا على خلاف الأسباب. فالأسباب الجارية والسنن الجارية أن الكثرة تغلب القلة، فأما إذا جاءت قلة ضعيفة تغلب كثرة قوية، هذا على خلاف يعني نظام الأسباب والمسببات. فالله تبارك وتعالى خرق العادة على هذا النحو ليكون هذا دليل وبرهان على أن الله تبارك وتعالى مع هذه الفئة المؤمنة. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الجمعان جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، هذا جمع، والجمع الآخر قريش التي اجتمعت لحرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، فهذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يحد قدرته شيء، والله على كل شيء قدير. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بأن كل يعني أمر هذه الغزوة كان بتدبيره وترتيبه سبحانه وتعالى. قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا بيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره جل وعلا في هذه الغزوة. إذ أنتم، يعني اذكروا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا. العدوة هي جانب الوادي، الوادي هو مجرى السيل، وأحيانا يأتي يصطدم بمكان مرتفع فيقوم يعني يعدو عن هذا المكان المرتفع ويميل عنه. فهذه الجانب اللي هو انحناءة الوادي وتكون مرتفعة، هذه عدوة الوادي. إذا أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا اللي هي القريبة من اللي هي جهة المدينة، وهم بالعدوة القصوى البعيدة وهي التي هي جهة مكة. إذا أنتم بالعدوة الدنيا جانب الوادي من جهة يعني الدنيا لكم جهة المدينة، الدنيا القريبة، وهم بالعدوة القصوى البعيدة والركب أسفل منكم. الركب هو عير أبي سفيان، العير التي كان عليها أبي سفيان أسفل منكم، أسفل، وذلك أنها كانت بساحل يعني ساحل جهة البحر وابتعد عن الطريق. هذا هو الطريق، كان هذا هو الطريق ولكنه ابتعد هناك أسفل منهم، وذلك أن هذا المكان مرتفع وذلك المكان الذي بساحل البحر مكان منخفض. والركب أسفل منكم. قال جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني لو تواعدتم لأن تلتقوا للحرب على هذا النحو لاختلفتم في الميعاد، إما أن يعني في لو تواعدتم في هذا المكان على هذا النحو لاختلفتم في الميعاد، إما أنكم تأخرتم قليلا، هم تأخروا، لم تنزلوا في هذا المكان، نزلتم في مكان آخر، وإنما يعني رتب الله تبارك وتعالى هذا الأمر على غير مواعدة منكم وتنظيم لهذا الأمر من عندكم، ولكن الله تبارك وتعالى يعني دبره ورتب الأمر ليكون اللقاء على هذا النحو في هذا المكان بهذا الزمان بهذه الصورة التي أهلت المسلمين بعد ذلك لأن ينتصروا على يعني عدوه. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يقضي القضاء هو الإبرام ويعني الفعل أمرا كان مفعولا، أمر كان مفعولا لا بد أن يفعل، وذلك أنه قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وهو أن ينصر يعني عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء الكفار. ليهلك من هلك عن بينه، يعني صنع الله تبارك وتعالى ذلك ودبر ذلك ليهلك من هلك من الناس عن بينه، فيكون قد استبان له الأمر واتضح تماما أن النبي على حق وأن هؤلاء هم أهل الله وهم أمته وأن هؤلاء الكفار هم على غير دينه وملته، فيصبح بعد ذلك الذي يهلك يموت بعد وقعة بدر يموت كافرا، فيموت على تبينه للكفر وظهوره له وأنه لا شبهة يعني فيه ولا أمر يعني شك يخالط القلب، فيهلك من هلك بعد ذلك كافرا عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويحيى بعد ذلك من حي بعد ذلك عن بينة، يحيى بالإيمان والدين فيحيى على البينة وأن هذا هو يعني الحق، فيزداد المؤمن بذلك إيمانا. قال جل وعلا وإن الله لسميع عليم، تأكيد الله جل وعلا سميع لكل عباده سبحانه وتعالى عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى، وإن الله لسميع عليم، وهذا فيه بيان أن كل أمر إنما هو يعني تحت بصر الرب تبارك وتعالى وبعلمه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء من يعني أعمال خلقه سبحانه وتعالى، وفي هذا تحذير وتهديد يعني الكافر أنه اعلم أن كفرك وعنادك إنما هو واقع يعني تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، وكذلك فيه بيان للمؤمن أن الله تبارك وتعالى سميع عليم به، فيطمئن إلى يعني جناب الرب تبارك وتعالى وأن كل ما يعمله من خير وما يقوم به إنما هو بسمع الله تبارك وتعالى وبصره وعلمه. ثم بين كذلك يعني من تدبير الله تبارك وتعالى، كذلك استطلال لتدبير الله تبارك وتعالى في نصر عباده المؤمنين، قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم الله في منامك، نستطيع أن نقول كلاما مثل هذا الكلام، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا يعني إن هذا بالحصر يعني ما هذا القرآن إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة من التسطير يعني سطرها الأولون، يعني كتابة كتبها وسطرها الأولون الذين سبقونا. طبعا لم يقل من هم هؤلاء الأولون الذين أخذ النبي يعني هذا الكلام عنهم، فقط للكذب كذب وافتراء، ويلقون الكلام على عواهنه بالظن، وكلا وهذا يعارضون به من الرب الإله وكلام الله تبارك وتعالى. فالحال أن هؤلاء مجرمون عتاة في الإجرام، وأن قتالهم حق، والله تبارك وتعالى يحرض أهل الإيمان على قتالهم وقل هؤلاء يستحقون القتال، وانظروا كلامهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. جريمة أخرى، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر العتو في الإجرام، وأنهم لن يقبلوا بهذا الدين ولو كان من الله، ولو كان هو من الله كما ادعى النبي يقول لن نقبله، بل الموت هو خير لنا من أن نقبل هذا الدين ونذعن له. وإذ قالوا داعين الله تبارك وتعالى، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم، وهذا دعاؤهم، وكان دعاء قريش اللهم، يعني يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك كان المفروض أن يقولوا فاهدنا إليه ووفقنا إليه وأدخلنا فيه إذا كان هذا هو الحق من عندك، ولكنهم قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا إجرام أكبر من هذا ولا عتو أكبر من هذا. فهم حتى لو أن الله تبارك وتعالى، لو أنهم أيقنوا بأن هذا هو الحق من الله فإنهم لا يريدونه ولن يقبلوه، والهلاك بهذه الصورة التي طلبوها عندهم هو أحب إليهم وأقرب إليهم من أن يهتدوا إلى هذا الطريق وأن يسيروا فيه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انظروا صورة العذاب التي يعني اختاروها واقترحوها لأنفسهم، مش اقترحوها فقط بل دعوا الله تبارك وتعالى أن ينزلها عليه، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب من أليم أي من عندك. فماذا ينتظر من هؤلاء؟ لا ينتظر منهم خير، وهم لن يقبلوا هذا الدين مهما كان، فهم يكرهونه. لا نقول كراهة الموت، بل الموت عندهم هو خير من أن يتبعوا هذا الدين وأن يأخذوا، حتى لو أيقنوا أنه من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا سبحانه وتعالى هو الرب لا إله إلا الله. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خطاب كريم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هؤلاء كأن الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء الذين يسبوني وشتموني وتحدوني على هذا النحو، لكن إكراما لك أيها النبي حتى لا يعني ينشق قلبك وتحزن الحزن الكبير، لا نعذبهم وأنت فيه. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله إذا يعني أراد بقوم خيرا لم يعذبهم ونبيهم حاضر ينظر إليهم فيمهلهم سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، طالما أنت فيهم موجود حي فإن الله تبارك وتعالى لا يستأصلهم بالعذاب، وهذه من الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى مصاحبة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة الله تبارك وتعالى المصاحبة لهذا النبي رحمة النبي لمن اتبعه وكذلك لمن عصاه، فإن من عصوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى رحمهم بأن لا يعجل لهم العذاب في هذه الدنيا مع موجبات ذلك من إجرامهم وعنادهم وكفرهم وعتوهم واستعلائهم، يعني طلب الاستعلاء على أمر الله على هذا النحو. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، خطاب عظيم عظيم كريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كرامة كذلك لهذه الأمة، طالما بقي في هذه الأمة من يستغفر الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يعاجل الكفار من هذه الأمة، أمة محمد أمة الدعوة، بالاستئصال، بل يمهلهم الله تبارك وتعالى. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون طالما بقي فيهم يعني أهل الاستغفار من الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا لا يعذبهم. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن تعذيبهم حق، ولو أنزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب الآن وفي هذه الدنيا لما كان ظالما لهم، فهذا حق. وما لهم ألا يعذبهم الله؟ يعني هل لهم من يعني أبقوا شيء من يعني الخلق أو الدين أو الكرامة التي يستحقون بها يعني أن يمهلهم الله تبارك وتعالى؟ لا، بل انظروا كذلك أنهم يصدون الناس عن بيت الله تبارك وتعالى. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يصدون الصد المنع والدفع، يصدون الناس عن المسجد الحرام بيت الله تبارك وتعالى. والحرام لأن الله تبارك وتعالى حرم فيه أمور كثيرة هي مباحة في غيره. المسجد الحرام أرض مكة حرم فيه الصيد، حرم فيه المطالبة بالدم، حرم لقطته، حرم شجره، يعني شجره آمن، خلاؤه آمن، صيده آمن، من دخله كان آمنا. فهذا له حرمته، حرمه الله تبارك المسجد الحرام. قال جل وعلا وما كانوا أولياءه، يعني هؤلاء الكفار ليسوا أولياء، وإن ادعوا أنهم أولياءه وأهل بيت الله وأنهم الحمص وأنهم قريش وهم أهل بيت الله وهم القائمون به، فسدنة البيت وحجابته وسقايته كل هذه يعني يفتخرون بها وهي لهم. قال جل وعلا وما كانوا أولياء، ليسوا بأولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياء البيت الذين هم أولياؤه على الحقيقة المتقون الخائفون من الله تبارك وتعالى، الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويقومون يعني بحق هذا الخوف، وهم المؤمنون بالله تبارك وتعالى المتبعون لأمره، هذا معنى التقوى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر هؤلاء لا يعلمون، يظنون أنهم هم بالكفر وبالعناد أنهم أولياء هذا البيت، وقد ملؤوه شركا وأصناما وعبادة لغير الله تبارك وتعالى، وصدوا أهله عنه. فأهله الذين هم أهله أولهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك المؤمنون معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكون هذا البيت هو قبلته ويعظم هذا البيت، هذا بيت الله تبارك وتعالى، وليصلى عنده الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وليقوم عنده الحج الذي شرعه الله تبارك وتعالى، والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى. فالنبي جاء يعني لهذا البيت، فهذا هو أهله، وهؤلاء الكفار ليسوا أهله، الذين دنسوه بكل هذه أنواع الدنس ليسوا أهله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت، هذه يعني الصلاة عند البيت، البيت وضع للصلاة، فهذا الأمر الذي وضع له البيت انظروا صلاتهم عنده كانت مكاء وتصدية. المكاء هو صوت القطط، وكان هؤلاء يخرجون أصواتا تشبه المكاء وهو الصفير، يصفرون وكذلك التصدية والتصفيق. فقد كانوا إذا طافوا بالبيت صفروا بأفواههم وصفقوا بأيديهم، وهذا هو طوافهم، وهذه صلاتهم، هذا هو صلاتهم عند البيت، صلاة المشركين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، عذاب يوم بدر، فذوقوا العذاب قاسوه بما كنتم تكفرون بسبب كفركم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أوقع بكم يعني ما أوقع في بدر، قتل أشرافكم، أسروا، أصابهم هذا الخزي والعار بهذه الهزيمة، يعني المنكر لهم، هذا من تدبير الله تبارك وتعالى بهذه الجرائم التي يعني بالجرائم التي كانت منهم. ثم هم ليسوا أهل بيت الله تبارك وتعالى، وإنهم هم الصادون عن بيت الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فذوقوا العذاب، عذاب يوم بدر، بما كنتم تكفرون، يعني أيها الكفار.